الحمد لله حبناها إن لقوا داقه قفكم مركب ودنتوا أيام في الأيام مرتع عبد الرزاق ومسألة ذن مسألة سعد وشري شرتي مع هينو هرو مركع في ماد مجارسي سنين قف انت انت حبين لقى صو صاره إن قف نول لجليو وشقيسه وقت دود هرو مركع يو أقنت كرديع في ماد هلك أي قادي umbay timid in laga hadlo hadaba xubnaha la dardaarmay su'aashaynu waxa weeye kaliya qof dhintay ma u dardaarmi kara dad muslima de aqwaal dhowr ay culimadu kala yihiin mid ka aniga raajixayla ma jaamicda iyo golayaasha culimadu ay isugu tagaan fiqiga kan raabitada iyo gairkiiba hay'adka kale cilmi golayaasha kale cilmigu intooda badan ay fatwoodeen inay banaantahay weeye inuu qofku dardaarmi karo laakiin wuxuu dardaarmi karaa qof aan ahayn gaal xarbiya aan ahayn gaal dagaal idinka dhexeeyo dee in la badbaadiyaba ma mudna laakiin dadka muslimka ah iyo gaalka ama dimada iyo cahdigu idinka dhexeeyaan waa la gelin karaa qowlka sidaasaba aniga asaxul qowlayn ilaa ah laakiin aqwaal kale culimo leeyihiinna waa jiraan ولينا قرار الله يضعوه هو يسعودان وبالله توفيق